ما يغفر لهم ولا يرحمون. فقالوا نتصل بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كان الله يغفر لنا ذنوبنا أسلمنا، وإن كان لا يغفر وذنوبنا عظيمة ما تغفر، من الآن نبقى على ما نحن عليه ونتيه في الجبال والبلاد. نزلت في أناس ما يسميهم الله سترا عليهم، ولا يسميهم رسول الله سترا عليهم، ولا يسأل الرسول عنهم أيضا، بعثوا وفدهم سريا يسأل لهم أتقبل توبتهم وإلا لا، والله ستي ويحب الستر وحي يحب الحياء. فأمر الرسول أن يقول لهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، والإسراف معروف عندكم في الأكل والشرب واللباس وإنفاق المال، بمعنى أكثر من الأكل أو الشرب أو اللباس يقال أسرف، زاد فوق الحد. إذن فهؤلاء فجروا فجروا وزادوا، أسرفوا في الفجور، القتل والزنا وما إلى ذلك. وهنا لما ما ناداهم الله وقال يا عبادي الذين أسرفوا، ما يستحقون، ما هم أهل لأن يكرمهم الله بالنداء. نادى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أكثر من 70 مرة، لكن هؤلاء يستحقون أن يشرفهم الله فيناديهم؟ ما هم أهل لهذا، لأنهم ملوثون ملطخون، أرواحهم عليها أطنان الأوضاع والذنوب والآثام. فمن هنا أسند إلى رسول أن يقول لهم: قل يا عبادي، عرفتم السر وإلا لا؟ ما هم أهل لأن يناديهم، أما رسوله أن يقول لهم: أربكم يقول كذا وكذا. ومعنى هذا: يا عبد الله، يا أمة الله، اعمل على تزكية نفسك وتطهيرها، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلهذا ذو الذنوب والآثام يرفع يديه: يا رب يا رب يا رب، أنى يستجاب له؟ فمن أراد أن يستجاب دعاؤه وتقبل طلبته فليطهر نفسه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر في الحج والعمر والجهاد، أفعش أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وقد غذي بالحرام، أنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب له؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، ولن يجاوره في الملكوت الأعلى في السماوات، والله لا يجاوره إلا طيب. إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين المتطهرين. تريد أن تعلو زكها طيبها طاهرها تقبل. إذن نزلت هذه الآية في أناس من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا القتل، وزنوا فأكثروا الزنا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لا حسن، إن الذي تقوله يا محمد وتدعو إليه الناس لا حسن موقبه اعتراف منهم. لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، يا ليت تخبرنا أن لما عملنا من الجرائم كفارة تكفر هذه الذنوب. في لطف وظرف قالوا ليتك تخبرنا هل لما فعلناه من هذه الذنوب كفارة وإلا لا، أتكفر هذه الذنوب وإلا لا. هكذا سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه أي من الدين من التوحيد لا حسن. لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جواب لسؤالنا والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذه عظائم الذنوب، الشرك والعياذ بالله، قتل النفس والعياذ بالله، الزنا والعياذ بالله، أعظم الذنوب التي تقع الأرض في هذه الثلاثة. الشرك كونك تنظر إلى غير الله مع الله طامعا أو خائبا، كونك تعبده بعبادة الله مع الله، هذا هو الشرك. ويليه قتل النفس، ويلي ذلك الزنا. واسمعوا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في مجلسه هذا يعلم الكتاب والحكمة ويزكي المستمعين والمستمعات، وإذا بعبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه يقف في طرف الحلقة ويقول يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ فيقول له أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والند الضد المقابل، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. مثال: يا الله يا سيدي عبد القادر فيه ند هنا وإلى لا، يا الله يا فاطمة فيه ند وإلى لا، يزم يا الله وحده أشركت يا عبد الله وحيد. إذن هذا لله ولسيد عبد القادر ينفع شرك وإلى لا؟ أشرك جعل لله ضدا يضاده به وينادوه، ما يرضى الله أن تذكر مع اسمه اسم آخر أبدا. إذن يا أي الذنب أعظم عند الله يا رسول الله؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الذي تولى خلقك وحده، تولى وجودك وأوجدك وأوجد الكون كله من أجلك وأوجد الجنة والنار من أجلك يا ابن آدم، تلتفت إلى غيره وتذكر اسمه مع اسمه وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم مالك، إذ كان يقتلون أطفالهم من المجاعة خشية أن يزاحموهم في الطعام، يقلل الأولاد ذكرانا أو إناثا، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فأعطاه ما في كتاب الله. فلهذا اعلموا أن أعظم الذنوب هذه الثلاثة: الشرك بالله في عبادته، في ربوبيته، في أسماء وصفاته. ثانيا قتل النفس إلا بحق، إلا بالحق، والحق في ثلاثة: النفس بالنفس، الثيب الزاني، المفارق للجماعة، المعتد والعياذ بالله فقط. إذن ثم الزنا إفساد للأعراض، تحطيم للكرامات، إفساد للأنساب، خلط لها، يصبح الرجل يستحل ما لا يحل له. المهم هذه الثلاثة نزلت جوابا لهؤلاء المجرمين الذين جاءوا يسألون عن التوبة، إذا هناك توبة تقبل منهم. فنزلت هذه الآية ونزلت آيتنا هذه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية. فكذا رواه البخاري بما سمعتم. وقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم عن الله تعالى، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم عن الله تعالى، ولم يناديهم الله لعدم أهليتهم لذلك بسبب تلوث أنفسهم بأوضار الشرك والمعاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي بكثرة ما أفرغوا عليها من أوساخ الجرائم والموبقات. قل لهم لا تقنطوا، أي لا تيأسوا. القنوط واليأس بمعنى واحد، أي سيأس إذا انقطع رجاه ولم يأمل في شيء. قنط يقنط كذلك، إذا يبس قلبه ما أصبح فيه رحمة ولا لين ولا طمع. لا تقنطوا، أي لا تيأسوا من رحمة الله إن أنتم توبتم. هذا الشرط، إن أنتم توبتم. لا تيأسوا من رحمة الله إن أنتم توبتم. هذا يجب أن لا ننساها. من هم الذين لا ييأسون ولا يقنطون؟ هم الذين تابوا، فإن الله يقبل توبتهم ويغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم ويرفعهم إلى الملكوت الأعلى. أما الذين ما تابوا على أي شيء تطيب أنفسهم، وقد تدرنت وتلطخت وفسدت، إذا لم يتوبوا يبقى ذلك الإثم وذلك الوضع والوسخ ويزداد، كيف يعوجون إلى السماء؟ أنسيتم قول ربنا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ومتى يدخل البعير في عين الإبرام؟ مستحيل. كذلك دخول هؤلاء الجنة مستحيل. إذن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أي بكثرة ما أفرغوا عليها من أوساخ الجرائم والموبقات لا تقنطوا أي لا تيأسوا من رحمة الله إن أنتم تبتم فإنه تعالى يغفر الذنوب جميعا لا يعجزه ذنب من الذنوب مهما كان عظيما كالشرك والقتل والزنا. إياك لو أن شخصا أحرق إقليما كاملا وتاب والله تاب الله عليه ويغفر له ذلك كله. خذ مسألة حافظ عليها، إياك أن تفهم أن هناك ذنبا يعجز الله عن غفرانه، هذه نعم. لا تتصور أن ذنب من الذنوب يقف الله عاجزا، مع الأسف ما نستطيع أن نغفر هذا، لا وجود له. من أين أخذنا هذا؟ من قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن لا يتبادر إلى ذهنك أن الله قطع على نفسه عهدا بأنه يغفر الذنوب كلها، هذا مشروط بالتوبة. هذه الآية لما نزلت إبليس فرح طمع، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إبليس زغراد والول، الآن يغفر لي أنا؟ حتى نزل بعدها وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أعيد القول يا أهل الإيمان، افهموا هذا الفهم، والله لأن تفهم هذه المسألة خير من أن تعود بقنطار ذهب إلى بيتكم. وهي اعلم أن الله لا يعجزه ذنب أبدا قط. لو أخذت قنبلة هيدروجينية وضربت في آسيا كاملة احترقت ثم تبت، تاب الله، لأنه لا يعجزه ذنب. نحن يعجزنا أشياء تعجزنا، أحمل قنطار لكن قل احمل هذه السارية ما نستطيع ما أقدر. فالله يغفر الذنوب جميعا إذ ليس هناك ذنب يعجز عنه، ما يسمح لصاحب أبدا. إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن ما عرفتم، لمن تاب وإلى لا، لا بد من التوبة وإلى لا، لا بد من التوبة. كل ما في الأمر إذا كانت ذنوب كالجبال ليست شيئا أمام الله عز وجل إن أنت تبت إليه وقبلت. أما قال فإن الله يغفر ذنوب جميعا وإلى، لكن هذه مشروطة بالتوبة وإلى لا؟ أما ذكر التوبة في عشرات الآيات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ومن تاب وآمن وعمل صالحا، لا بد من التوبة، لأن التوبة معناها غسل ذلك الوسخ، محو ذلك الأذى التي علق بالنفس من أوضاع الذنوب والآثام، إن محى. قال لا تقنطوا أي لا تيأسوا من رحمة الله إن أنتم تبتم فإنه تعالى يغفر الذنوب جميعا، أي لا يعجزه ذنب من الذنوب مهما كان عظيما كالشرك والقتل والزنا. إنه عز، إنه جل جلاله وعظم سلطانه الغفور لعباده التائبين إليه الرحيم بهم، فلا يقنطهم ولا يؤيسهم من رحمته أبدا، بل قال لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا يأس ولا قنوط أبدا، ارجو الله وأقبل عليه. وقوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أنيبوا أرجعوا، كنتم تائهين وإلى لا، ارجعوا إلى ربكم وتفضلوا. هذا من أنيبوا. وأسلموا، نسلم له ماذا؟ أسلموا بمعنى أعطوا، نسلم له ماذا؟ ماذا يريد الله منا؟ أعطوه قلوبكم ووجوهكم. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلموا لله ماذا؟ شاة وبعيرا؟ لا، أسلموا له قلوبكم، فلا تتقلب بعد الليلة إلا في طلب رضا الله. وأعطوا وجوهكم فلا تلتفتوا إلى غيره، لا اللات ولا العزى ولا عيسى ولا فاطمة ولا فلان ولا فلان ولا فلان، ليس لكم إلا هو. أعطيه وجهك يا عبد الله، وأعطيه قلبك، قلبك طول الحياة وهو يدور حول مرضات الله، هذا همه. وجهك دائما إلى الله، ما في يمين ولا شمال، عليه تتوكل، إليه تنيب، منه تخاف، منه ترجو، ليس لك إلا الله. فهمتم معنى أنيبوا؟ أرجعوا، كانوا تائهين، زنات قتلة، أرجعوا إلى الله وأسلموا له مالا. نعطيه الدين والدرهم؟ لا، قال أسلموا له أي قلوبكم ووجوهكم. وأسلموا له، هذا من جملة ما أمر الله رسوله أن يبلغه لأولئك السائلين، وهو أن يرجعوا إلى ربهم بالإيمان والتوحيد، وأن يسلموا لله وجوههم وقلوبهم، وليعملوا وليعجلوا قبل أن تمضي فيهم كلمات العذاب ثم لا يجدون من ينصرهم. عجلوا، فلهذا التوبة يجب تعجيلها. لا يحل أن تقول أتوب غدا، أو إذا رجعنا إن شاء الله لبلادنا، أو إذا تزوجت، أو إذا حصلت على وظيفة، أو إذا مات عمي ووارثته. ما في تأجيل التوبة أبدا، التوبة تجب الآن. تبت إليك ربي وأنا من المسلمين. والآن وقد سمعتم شرح الآية الكريمة أو الآيتين، هذه إرشادات المربي. والآن واجهني أستاذ من أهل الهدى، قال لي: يا شيخ، أبشرك الآن، لقد بدأت في الكتاب معكم في مسجدي، وقد أقبل أهل الحي، إلا أن النساء قليلات وسيكفون بإذن الله. قال: والبشرى صار، أي في هذا الكتاب بارك إن شاء الله، يحيي الله به موات القلوب. المربي: أولا اقرأ الآية قراءة مرتلة، ثم كررها حتى تحفظ كما فعلنا. ثانيا اقرأ الشرح وبين ما يحتاج إلى تبيين حتى يفهمه المستمعون والمستمعات، ولو باللغة الدارجة، بالفرنسية، بالعبرية، حسب المجتمع. المهم أن يفهموا مراد الله من كلامه الذي حفظوه. رابعا، ثالثا، علمهم ماذا؟ أن التوبة النصوح، تحيي أو تحيي. علمهم أن التوبة النصوح تمحو أو تمحى بها كل خطيئة إلا ما كان من حقوق العباد. اعلموا أن التوبة النصوح، ما هي النصوح هذه؟ مرأة نصوح، توبة نصوح، كيف نصوح؟ النصوح هي التي لا عودة إلى الذنب بعدها، مثالها مثال الحليب، تحلبه من ضرع الشاء أو البقرة أو الناقة، هل تستطيع أن تسترجعه؟ حتى الآلات الحديثة الآن تطورت، يستطيعون أن يحلبوا البقرة ويردوا حليبها إلى الثدي؟ والله ما يستطيعون. أو يستطيعون؟ ما يستطيعون. فالتوبة النصوح، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وهي التي لا يعود صاحب الذنب إلى ذلك الذنب، كما لا يعود اللبن إلى الضرع، لا يعود المذنب إلى ذلك الذنب، لأنك إذا عدت لطخت أيضا، بمجرد ما تعود إلى الذنب النفس اسودت وأصيبت بالظلم والعفن، أي فائدة؟ إذن علمهم أيها المربي، علمهم أن التوبة النصوح تمحى بها كل خطيئة إلا ما كان من حقوق العباد فلا بد من التحلل منهم، أو يأخذون حسنات من حسناتهم. هذه اعلموها: الزنا، الربا، القمار، الكذا، القتل، هذه الذنوب إذا تبت غفرها الله لك. لكن إذا سرقت من جيب أخيك، إذا اختطفت دجاجة وأكلتها، إذا احتلت علي وأخذت نعله، حقوق العباد وكلك الله إلى إخوانك، إن سامحوك نجوت، ما سامحوا أخذت. فلهذا إذا أذى مؤمن أخاه بسب، بشتم، بصفعة، بركلة، بضربة، بجرح، بأخذ مال، يجب أن يتحلل منه قبل الموت: سامحني. تريدون كيف؟ انظر، انظر هنا، هنا في هذا المسجد، غمض عينيك، بلال مؤذن رسول الله، شاهده رسول الله في الجنة ليلة الإسراء، بلال قال له أحد الأصحاب: يا ابن السوداء، عيره يا ابن السوداء. غضب بلال وشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: عيرني. تعرفون التعيير وإلا؟ السب والشتم: يا ابن السوداء. فماذا فعل الصاحب الجليل أبو ذر؟ ماذا فعل؟ والله وضع رأسه على الأرض وأقسم عليه بالله أن يطاع على خده بنعليه، وأقر ذلك رسول الله وسكت، لأن الذي يموت عليه حقوق الناس يوم القيامة يؤخذ من حسناته ويعطى المظلومين، فإن نفدت حسناته لكثرة ظلمه ولم يبق عنده حسنة دخل النار. فلهذا يقول عليه الصلاة والسلام وهو يعلم الكتاب والحكمة ويزكي، يقول: أتدرون من المفلس؟ يا أهل الدنيا، أتدرون، أتعلمون من المفلس؟ قالوا: نعم. الذي لا دينار له ولا درهم، أليس كذلك؟ قال: لا. المفلس الحق الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، أطنان، ويكون قد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي حتى لم يبق له شيء، فحينئذ يضعون عليه من سيئات. والذين ما سددوا، تأخروا، وجدوا الآخرين أخذوا الحسنات، ماذا يصنعون؟ حطوا سيئاتكم عليه، ثم يقذف به في عالم الشقاء. عرفتم المفلس الليلة من هو؟ فلهذا كلمة توبة النصوح، نعم توب إلى الله توبة النصوحة، لا تعاود الذنب أبدا، لكن إذا بقيت حقوق حاول كيف تتخلص. إيتي إلى الرجل قل يا فلان شتمتك، والله كم من إنسان يجيني يقبلني يقول لي سامحني يا شيخ، ونعرف أنا قل له سامحك لما؟ لأنهم يقولون هذا الشيخ وهابي، هذا يقول الباطل، هذا يقول كذا، ويجتمعون على الكلام. فلما يفتح الله عليه ويمر بالحلقة ويسمع ويجلس يومين ثلاثة أربعة، كيف كانوا يقولون هذا كافر، هذا عميل، هذا ذنب، فيأتي فيطلب التوبة. عرفتم؟ نعم. تأتي إلى أخيك وتقول سامحني لوجه الله، وإن كان مال خذ مالك إذا كان عندك، ما عندك الله يعلم يا أخي، لا أملك دينار ولا درهم، فسامحني لوجه الله فيسامحك فتنجو بإذن الله. علمهم أن الإنابة إلى الله وإسلام القلب والوجه إلى الله تعالى هو سبيل النجاة، هو طريق النجاة من العذاب. نعم، الإنابة إلى الله، الرجوع إليه، وإعطاء القلب والوجه لله هو طريق السلامة والنجاة. خامسا، ذكرهم بهذه الحادثة التي كانت سببا في نزول هذه الآية. ما هذه الحادثة؟ نسيتم؟ جماعة من اللصوص قاتلوا النفوس، سلبوا الأموال، فعلوا، ورأوا الإسلام يغمر الجزيرة والقبائل تدخل في رحمة الله، فقالوا كيف نصنع نحن؟ نراسل النبي، نتصل به سريا في الظلام، إذا كان ربه يقبلنا دخلنا، وإذا قال لا ذنوبكم ما تطاق ما تغفر، خلي نواصل الجرائم ونخرج من الجزيرة. هذا هو سبب نزول الآية، تذكرونه وإلا لا؟ فلما جاءوا سألوا نزلت الآية في حقهم، وأمروا بالتوبة إلى الله وإسلام القلب والوجه إليه، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، عجلوا. علمهم يا شيخ يا مربي أن علمهم أن تعهد الله تعالى بمغفرة الذنوب جميعا متوقف على التوبة النصوح كما علمتم. لا يفهم أحد أن الله تعهد لعباده أن يغفر الذنوب كلها، إياك أن تفهم هذا، يغفر الذنوب كلها مع التوبة، بمعنى لا يعجز الله تعالى ذنبه. إياك أن تقول هذا الذنب ما يغفره، انتبه، لو قتلت أمة كاملة وتبت قابلك. لما؟ لأن الله قوي قدير غفور رحيم، لو عصته البشرية كلها ما ضره ذلك. نعم يا بني آدم، لأن لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الأشياء. إذن عرفتم ربكم يغفر الذنوب جميعا وإلا لا؟ أو فيه ذنب لا لا لا ما يغفر، ما فيه، لكن لمن يغفر؟ قولوا لمن تاب. نعيد الآية الكريمة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له